لأن كلام الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية ينبغي ألا يكون كثيرا، وينبغي أن يكون على قدر الحاجة، ما وقف معهما يسيرهما ساعة أو نصف ساعة، بل هي كلمة واحدة: قال ما خطبكما، وقد أجابتا بقول مختصر محصر للفوائد، كأنه تعجب من هذا المنظر: الناس يسقون وامرأتان تبعدان غنمهما عن الماء. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. ما قالتا لن نسقي حتى يصدر الرعاء ليدل على أن هذا دأبهما، فهم في كل يوم لا يسقون حتى يصدر الرعاء، وما قالوا حتى تخف الزحمة، فيدخلون مع الرجال إذا خفت الزحمة، ولكن حتى يصدر الناس كلهم، وحتى يبتعد الناس كلهم عن الماء. ويبقى سؤال: ما أخرج المرأتين؟ فقالتا: وأبونا شيخ كبير، أي لا يستطيع الخروج. ويتضمن هذا أنه لم يكن لهما إخوة من الذكور، فاضطرتا إلى الخروج، فسقى لهما موسى عليه السلام. وما قالت بعد ذلك: جزاك الله خيرا، ووقف يتسيران معه ويشكرانه، لعلهما دعوا له دعوة بالغيب. وكذلك لم يتكلم معهما بكلمة واحدة بعد أن سقى لهما، ولكنه تولى إلى الظل ولجأ إلى الله عز وجل، وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلجأ إلى الله عز وجل يشكو فقره وحاجته، وكيف أنه خرج خائفا من مصر، وكيف أنه ليس له مسكن، وليس له زوجة، وليس له عمل، وليس له طعام، وليس له مأوى، فيحتاج إلى كل شيء. وأي نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها فهو محتاج إليها وفرح بها. فتولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكثير من الناس يقع في الضيق وفي الأزمات، ولكنه لا يعرف المخرج منها، أن يدعو رب الأرض والسماوات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يشكو حاله إلى الله عز وجل. فموسى عليه السلام لم ينتظر منهما أجرا ولا شكرانا، ولكنه لجأ إلى الله عز وجل مالك خزائن السماوات والأرض، وشكى فقره إلى الله عز وجل وحاجته إلى الله عز وجل. ويبدو أن الجو كان في غاية الحر، فتولى إلى الظل ورفع يديه وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مدح من الله عز وجل لهذه المرأة، كما قال عمرو بن ميمون: لم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة، ما تخرج إلا عند الحاجة. ثم أتت هذه المرأة يصفها الله عز وجل بأنها تمشي على استحياء. قال بعض المفسرين بأنها كانت تغطي وجهها بكم درعها، وجاءت ما قالت: تفضل عندنا مثلا، أو تعال عندنا، فإن أبي يريد أن يكلمك. ولكن صاحب الدعوة والذي يدعوه هو أبوها، فالرجل هو الذي يدعوه، فهذا ابتعاد عن الريبة وبيان للعفة من أول يوم، واستحقاق لهذا البيت الكريم أن يدخل فيه موسى، موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سخيت لنا. فيجوز للعبد أن يعمل العمل خالصا لله عز وجل، ثم إذا أعطي شيئا بعد ذلك وقد عمل العمل لله عز وجل، فيجوز له قبول الهدية وقبول الأجرة، مع أنه لم يعمل بالأجرة ولم يرد الأجرة من أول يوم. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، لأنه رجل يتحدث مع رجل، وموسى عليه السلام عنده قصص وعنده حكايات مع فرعون، وقصة قتله للقبطي وخروجه خائفا، فقص القصص حتى ما قال. فلما قص قصته إشار إلى أنهما أطال الكلام، وقص موسى القصص، ولكنه لما كلم المرأة الأجنبية اقتصر على كلمة واحدة. فإذا أرادت المرأة أن تكلم الرجال فينبغي عليها أن تقتصر على ما قل ودل على مخفوضها، ولكنه لما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي المتين قوي الأمين. كذلك لم تمدحه، ما قالت وجدنا من قوته وأمانته، بل قالت كلمة كأنها قانون للإجارة: من أراد أن يستأجر أحدا فينبغي عليه أن يستأجر القوي الأمين، لأن بقوته يحصل المقاصد وبأمانته يحافظ على المال ويحافظ على الأعراض. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. فرأى من موسى من الشهامة ومن الكرم ومن العفة ما عرض عليه ابنته، ولا يزال الصالحون في كل وقت وحين يعرضون بناتهم على الرجل الصالح رغبة في صلاحه. لما تأيمت حفصة رضي الله عنها عرضها عمر على أبي بكر فسكت، وعرضها على عثمان فسكت، لأنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. ما قال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفشوا سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهما سكت. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يردها، فقام له أحد الصحابة الكرام فزوجها له على ما معه من القرآن. وهذا زواج مقابل الإجارة، أن يعلمها 20 آية وتصير زوجة له. كذلك موسى عليه السلام تزوج هذه المرأة على أن يكون أجيرا عند صالح مدين 8 سنين أو 10 سنين، والراجح كما قال ابن عباس أنه قضى أطيب الأجلين، أطيب الأجلين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال وفى فهو يأخذ أطيب الأجلين. قال عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أدخل يدك في أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ففي هذه الآيات تكريم لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما قضى موسى الأجل، أي قضى أبعد الأجلين، وكان هذا عقد زواج بالإجارة على التقسيط أي على 10 سنين، قضى موسى الأجل ثم سار بأهله. قال العلماء: يجوز للرجل أن يذهب بأهله في أي مكان، لأن المرأة تبع لزوجها، إلا إذا اشترطوا عليه ألا يرحل بها أو ألا تفارق بلدها. فإذا وافق على هذا الشرط فإن أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج، فشروط عقد الزواج يجب الوفاء بها. أما إذا لم يشترط الأهل على رجل أن يبقى في نفس البلد ويبقي المرأة في نفس البلد أو في بلد معين، فيجوز له أن يذهب بها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: إني آنست نارا. قالوا: الغالب أن هذه النار لم تكن نارا ولكنها كانت نورا، والغالب كذلك أن موسى عليه السلام هو وحده الذي رأى هذا النور، لأن الله عز وجل أراد منه أن يكلمه، فهي معجزة لموسى عليه السلام. وفي الآيات تشريف لموسى عليه السلام، تشريف بأن الله عز وجل كلمه كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الحسن بأن هذا نداء الوحي، وأنكر ذلك العلماء، فهذا تكليم مباشرة من الله عز وجل لموسى عليه السلام، فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل. وقد تكلم الله عز وجل بالقرآن العظيم، وأثبته الله عز وجل في كتابه المبين، فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل. وقد عاب الله عز وجل الآلهة الباطلة بأنها لا تنطق، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فإذا كان الإله المعبود لا ينطق، كيف نعرف ما يحبه وما يرضاه مما لا يحبه ويأباه؟ فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، ويسمع كلامه من شاء. كلم الله موسى تكليما، وقال آدم عليه السلام لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فهذا تشريف وتكريم لموسى عليه الصلاة والتسليم، أن الله عز وجل كلمه مباشرة. فلما أتاها، أي أتى هذه النار أو التي ظنها نار، كلمه الله عز وجل: إني أنا الله. أخبره الله عز وجل أنه هو الذي يكلمه، وأن مالك السماوات والأرض هو الذي يكلمه، وهو الذي يكلفه بالرسالة. فهذا تشريف لموسى عليه السلام، كلمه الله عز وجل، وأمره الله عز وجل أن يلقي عصاه: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي كأنها حية. فالله عز وجل أراد أن يري موسى عليه السلام معجزة تدل على أن الذي يكلمه رب السماوات والأرض، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فهذه العصا التي معه يعرفها، يتوكأ عليها، ويهش بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى. لما ألقاها على الأرض وجدها تتحرك كأنها حية تتحرك، تهتز كأنها جان. فموسى عليه السلام خاف منها وارتعد وتحرك من مكانه، مع قوة موسى وقوة شخصيته. قال: يا موسى لا تخف. فرجع موسى عليه السلام إلى مكانه، ثم أمره الله عز وجل أن يضع يده في جيبه. والجيب ليس هذا الذي يوضع فيه النقود، ولكن الجيب وفتحة الصدر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أن يضع يده في فتحة قميصه من أعلى، ثم يرفع يده فإذا هي بيضاء تشع نورا من غير سوء، أي من غير برص، آية أخرى من الله عز وجل. وهذه الآيات والمعجزات كما أنها تأييد للأنبياء الكرام، فهي كذلك علامة على ربوبية الله عز وجل وعلى قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فدخل داخل من باب المسجد فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يسقينا، فقد هلك الزرع والضرع، ولم تكن في السماء قزعة، أي قطعة سحاب صغيرة، فثار السحاب أمثال الجبال، ونزل المطر سبتا، أي أسبوعا كاملا. واليهود كانوا يسمون الجمعة سبتا لأن عيدهم يوم السبت. وما رأى الناس الشمس سبتا حتى دخل هذا الداخل أو غيره، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرفع عنا المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية. فما يشير صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت وذهب ما فيها من سحاب، وخرج الناس يمشون في الشمس. فهذه الآيات والمعجزات للأنبياء تدل على صدقهم، تدل على أن الله عز وجل أرسلهم لأنهم يأتون بأشياء يعجز عنها البشر، ثم هي في نفس الوقت دلالات على ربوبية الله عز وجل وعلى قدرة الله عز وجل. فرأى موسى عليه السلام هاتين المعجزتين كيف انقلبت العصا إلى حية تتحرك، وكيف أن يده إذا وضعها في جيبه ورفعها إذا هي بيضاء تشع نورا، ثم إذا ضمها إلى جناحه أي إلى جنبه عادت سيرتها الأولى، فعاد بهاتين المعجزتين إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال موسى عليه السلام رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ما طلب موسى عليه السلام أن يعفيه الله عز وجل من الرسالة، ولكن حتى يضمن تأدية الرسالة طلب من الله عز وجل أن يشد عضده بأخيه كما قال في مواضع أخرى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقالوا ما شفع أحد يعني في أحد كما شفع موسى عليه السلام في أخيه هارون حتى يكون نبيا أو رسولا مع موسى عليه السلام، وخص أنه قتل منهم نفسا، قتل القبطية وخرج خائفا من مصر، قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وهذا يدل على أن القصاص كان موجودا في الأمم السابقة. والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن القاتل إذا علم أنه سوف يقتل فإنه سوف يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على القتل. والقصاص ممنوع في الدول الغربية، وهذا مما جرأهم على القتل وكثر القتل في هذه البلاد التي ليس فيها قصاص. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قال العلماء هذا يدل على أن موسى عليه السلام كانت فيه فصاحة وكان فصيحا كما في مخاطبته لفرعون، ولكن هارون كان أفصح منه، ويجوز أن يقول ذلك على سبيل التواضع لأخيه والأدب مع أخيه، فليس في ذلك ما ادعاه بعضهم أن موسى كان أفلغ أي كان لا يخرج لسانه، يعني عندما يجوز خروج اللسان في الكلام، ولكنه للتمرة التي يعني أرادت امرأة فرعون أن تبين لفرعون أنه لا يفرق بين التمرة والجمرة، فأعطي جمرة فظنها تمرة فلسعت لسانه، فهذا الكلام مردود، لأن الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وأكملهم خلقا. والله عز وجل يقول عن موسى واصطنعتك لنفسي، فكيف يقول الله عز وجل ذلك ويكون به عيب في النطق؟ وقال ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فكان موسى فصيحا ولكنه أشار إلى أن هارون كان أفصح منه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. استجاب الله عز وجل دعاءه، فأرسل الله عز وجل معه أخاه هارون، وزاده الله عز وجل من فضله، وقال سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، أي أن الله عز وجل ضمن لموسى وهارون سلطان من الله عز وجل وحرز وأمان وحصن من الله عز وجل، فلا يمكن لفرعون وجنوده أن يصلوا إلى موسى وهارون. ولذلك لما تراءى الجمعان ونظر موسى ومن معه أمامهم فرأوا البحر، ونظروا خلفهم فرأوا فرعون وجنوده فقالوا إنا لمدركون. موسى يثق بوعد الله عز وجل وبنصر الله عز وجل وبأن الله عز وجل جعل لهما سلطانا فلا يصلون إليكما، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فواثق بنصر الله وبوعد الله عز وجل أن الله عز وجل جعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهما. فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى موسى الكليم ومن معه من المؤمنين، وأهلك الله عز وجل فرعون اللعين ومن معه من جنوده الذين أطاعوا وساروا خلفه حتى أوردهم الغرق في الدنيا، وكذلك يوم القيامة يوردهم النار وبئس الورد المورود. وزاده الله عز وجل كذلك بشرى بالنصر، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بشره الله عز وجل بأنه ومن معه سوف ينتصرون، وهذا وعد عام للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتحقق وعد الله عز وجل كما سنبين في الخطبة المقبلة إن شاء الله تعالى. نحن قد بدأنا بحمد الله عز وجل عاما هجريا جديدا، وقد أرخ عمر رضي الله عنه تاريخ الإسلام بالهجرة، لم يؤرخ تاريخ الإسلام بغزوة بدر ولا بفتح مكة ولا بغير ذلك من الحوادث العظيمة في تاريخ الإسلام والانتصارات العظيمة في تاريخ الإسلام، ولكن أرخ بالهجرة. وفي ذلك مغزى عباد الله، وهو أن الهجرة هي أعظم حدث مر بالأمة الإسلامية وأعظم حدث من أحداث السيرة، لأنه بالهجرة المباركة تكونت الدولة الإسلامية. فالإسلام لا يرضى أن يكون مجرد عبادات وشعائر، ناس يصومون ويصلون ويحجون ويعتمرون كما يريد الغرب الكافر من المسلمين أن يرضوا بهذا الإسلام الذي ينزع منه الجهاد، والذي ينزع منه تعبيد الناس لرب العباد، والذي ينزع منه أن ينظر المسلمون إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وإلى أن الإسلام من حقه أن يحكم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع، ليس كما قال بعضهم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وليس كما قال بعضهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فنحن جميعا ملك لله عز وجل. الإسلام لا يرضى إلا أن ينشر نظامه وأن ينفذ نظامه على الحكام والمحكومين، وأن يخضع الجميع للشرع المتين. فبالهجرة تكونت الدولة الإسلامية بعد 13 عاما من البعثة النبوية، فكانت الهجرة هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام، ولذلك أرخ عمر رضي الله عنه تاريخ الإسلام بالهجرة. أيضا نشير إلى أن شهر محرم يستحب فيه الإكثار من الصيام، كما ورد في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم، فننتبه للإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، فإن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، خاصة هذه العشر التي كان السلف يعظمونها، فكانوا يعظمون 13 العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. كذلك في نهاية هذه العشر يوم عاشوراء، وهو الخميس المقبل إن شاء الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس أي من يهود المدينة يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب صيامه، فقيل لأن الله عز وجل نجى موسى في يوم عاشوراء، فقال نحن أحق بموسى منهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء وكان واجبا، ثم لما فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء يعني صام عاشوراء ومن شاء لم يصم. ثم في نهاية عمره المبارك قال إن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة للمشركين من اليهود لأنهم كانوا يصومون عاشوراء، فأراد أن يصوم المسلمون تاسعا مع عاشوراء، ومن فاته التاسع أيضا بنية المخالفة يجوز أن يصوم الحادي عشر. فهذا ما ورد في صيام شهر الله المحرم وفي صيام عاشوراء على الخصوص. أيضا عاشوراء عند الشيعة هو يوم مقتل الحسين رضي الله عنه، فهم يفعلون عند ذلك من البدع ومن ضرب الرؤوس بالسيوف ومن شق الجيوب ومن اللطم ومن غير ذلك، فهذا عاشوراء عند الشيعة وكأنهم دين آخر غير دين الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بأمريكا الكافرة الفاجرة، وعليك بأوروبا الكافرة الفاجرة. اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين في أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي العراق. اللهم إنا نسألك أن تهلك اليهود، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم طاهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود ورده إلى المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.